فبعد أن أكملنا بمن الله وفضله تيسير العزيز الحميد وتكملته من فتح المجيد وموضوعه هو تحقيق التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو الركن الأول من أركان الإسلام. يناسب أن نقدم بين يدي ما سنختاره إن شاء الله في المستقبل من كتاب يكون هو مرجع الدرس، سنقدم بين يدي ذلك نبذة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وأحسن ما وجدت في هذا رسالة كتبها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه المقدمة لا بد من استذكارها بين يدي ما نأمل إن شاء الله أن ندرسه من كتب الفقه ومراجعه. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولو راجعنا معلوماتنا وتساءلنا كم شروط الصلاة ربما أننا نعرفها ونطبقها، ولكننا لا نستطيع أن نستذكرها في وقت واحد. ربما شروط الصلاة هنا يقول الشيخ 9، هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية، هذه شروط. والشرط هو ما كان خارج الماهية. الشرط في تعريف العلماء علماء أصول الفقه أنه الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، يعني ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ما يلزم من وجوده وجود المشروط ولا يلزم أن يعدم الشرط لذاته. هذه شروط 9 خارج الصلاة، لكن لو اختل شرط منها لا تصح الصلاة. الشرط الأول الإسلام. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. ضد الإسلام الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. فالكافر لا يصح، لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة ولا تقبل. قال والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين, ليس من شأن المشركين وما ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله, وعمارة المساجد حسية ومعنوية. فالحسية هي تطهيرها وبناؤها وتنظيفها وتهيئتها, وأما العمارة المعنوية فهي عمارتها بالصلاة, بالذكر, بقراءة القرآن. المشرك ليس من شأنه أن يعمر مساجد الله, المشركين ليس من شأنهم أن يعمروا مساجد الله. فهذا دليل على أن من عمر مساجد الله أنه على عكس المشركين, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله, هذا هو الذي يعمر مساجد الله المؤمن. والشاهد من الآية أن المشرك لو صلى لا تصح صلاته ولا تقبل منه ولا يمكن أن يعمر بيت الله بصلاة المشرك. ومن الأدلة أيضا على هذا المعنى قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر عمله مردود, ولو عمل أي عمل لا يقبل منه, فلا بد من الإسلام, والإسلام شرط لكل عمل صالح. الشرط الثاني العقل من شروط الصلاة, وضد العقل الجنون, والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق, والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى يفيق, والصغير حتى يبلغ. فالمجنون لا تصح صلاته لفقدانه النية, فقدانه التمييز, وهو مرفوع عنه القلم بخلاف الكافر. الكافر وإن كانت الصلاة لا تصح منه لعدم إسلامه إلا أنه يعاقب ويكتب عليه, أما المجنون فرفع القلم عنه. الشرط الثالث التمييز, وضده الصغر, وحده 7 سنين, ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الصغير تصح صلاته ولكن لا تجب عليه حتى يبلغ. الصغير المميز الذي تم له 7 سنين فأصبح مميزا تصح صلاته, لأن التمييز إذا وجد صحت معه الصلاة لكن لا تجب عليه حتى يبلغ للحديث السابق, والصغير حتى يبلغ الحديث السابق قال صاحب الحاشية رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ قريب من هذا وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره على ذلك الحافظ الذهبي وقوله رفع كناية عن عدم التكليف في جانب الصغير فالمميز الصغير المميز تصح صلاته لكن لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ لا تجب عليه يعني بمعنى أنه لو لم يصلي لا يعاقب لكنه يؤمر بالصلاة حتى إذا بلغ عشرا وإن كانت لا تجب عليه لكنه يضرب على تركها تربية وتأديبا كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه الحاكم بلفظ قريب من هذا وأقره الذهبي على تصحيحه ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه كما يقوله صاحب الحاشية مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهذا من مبادئ التربية النبوية يضرب عليها لعشر إذا تركها حتى إذا وصل سن التكليف وهو البلوغ يكون قد اكتسب تربية صالحة من شأنها أن يحافظ على الصلاة وأن يخشى أو يرهب إذا تركها لأن ضربه وهو في سن العشر على تركها يولد عنده ملكة الخوف من تركها وفرقوا بينهم في المضاجع يعني لا ينام الذكر مع الأنثى في مضجع واحد وكذلك الولد مع الولد لا يكون مضجعهما واحد لأن هذا السن سن المراهقة ويخشى أن الشيطان يستجريهم على فعل أمور متوقعة من المراهقين لكنها محرمة وهذا أيضا من النصوص التي نستفيد منها أخذ الحيطة والحذر والأخذ بالعزيمة في تربية الأولاد وعدم التساهل شاهد أن المميز تصح منه الصلاة وغير المميز لا تصح منه الصلاة فالتمييز من شروط الصلاة الشرط الرابع رفع الحدث ما هو الحدث؟ حدث ينقسم إلى قسمين حدث أكبر وحدث أصغر فمن موجب الحدث الأصغر خارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد و زوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج مباشرة باليد قبلا كان أو دبرا وكذلك أكل لحم الجزور موجب للوضوء وتغسيل الميت كذلك والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك أما الحدث الأكبر فهو الجنابة أو انقطاع الحيض، هذا من موجبات الغسل، لا يرفع الحدث الأكبر إلا الغسل. وأما الحدث الأصغر فهو يرفع بالوضوء، الوضوء المعروف، والذي يوجب الوضوء هو الحدث. وشروط الوضوء 10 أيضا: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكم النية؟ قال بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، إذا نوى أن يرفع الحدث بالوضوء فلا ينوي قطعها حتى تستتم الطهارة، هذا استصحاب حكم النية، وهو أيضا من شروط الوضوء. وانقطاع موجب، يعني موجب الوضوء لابد أن ينقطع، كالبول مثلا ما يتوضأ وهو ما زال يخرج منه قطرات البول، بل ينتظر حتى ينقطع نهائيا ويستجمر أو يستنجي بعده، وإذا جمع بينهما فهو أفضل، وإذا اكتفى بالماء كفى. حاصل أن موجب الوضوء من الأحداث لابد أن ينقطع، إلا إذا كان حدثه دائم مثل سلس البول، مثل استطلاق الريح، لا يستطيع يعني أن يوقفه أو لا يقف، فهذا يقال إن فهذا معذور، هذا معذور إذا كان حدثه دائم فهو لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، ولهذا أصبح دخول الوقت شرط لصحة الوضوء من الذي حدثه دائم كسلس البول ونحوه. فإذا دخل الوقت على من كان معذورا حدثه دائم فإنه يصح أن يتوضأ ولو استمر السلس مثلا أو استمر استطلاق الريح، لا يضره حتى يصلي فرضه، ثم إذا دخل فرض وقت الفرض الآخر يتوضأ من جديد. قال واستنجاء أو استجمار قبله، أيضا هذا من شروط الوضوء، لا بد أن يستنجي أو يستجمر، يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو بالتراب قبل الوضوء، وهذا من شروط الوضوء. كذلك من شروط الوضوء طهورية الماء الذي يتوضأ به، لأن الماء طهور وطاهر ونجس، فلا بد أن يكون الماء طهورا، والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، أما الطاهر فهو الذي يعني طاهر بنفسه لكنه لا يطهر غيره لما حدث له من تغير صفته. وكذلك إباحة الماء من شروط صحة الوضوء، فلو اغتصب ماء وتوضأ لا يصح وضوءه، لأنه من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء مباحا. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى البشرة، فلو وضع يعني على بشرته ما يمنع وصول الماء إليها لا يصح وضوءه، فمثل بعض النساء يضعن على أظافرهن أشياء أو يضعن على وجوههن أو يكون يعني على أيديهن عجين ونحوه أو طين على يد عامل، فلا بد أن يزيل هذا لأن من شرط صحة الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة. إلا أن يشق، كان يكون مثل البوية ويكون فيه مشقة في إزالتها، ربما تتسبب الإزالة بجرح أو بنحوه، فهذا على كل حال إذا لم يكن مقصودا فلعله يعني يعفى عنه. وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس من هنا وإلى الذقن، إلى الذقن، وغسل ما استرسل من اللحية، هذا ليس من الفرض ولكنه مستحب، والتخليل اللحية. أما حد الوجه فهو إلى الذقن ومن منابت شعر الرأس طولا إلى الذقن، وأما من العرض حده عرضا، حد الوجه عرضا، ففروع الأذنين، هذا فرع وهذا فرع، لا بد من غسل الوجه بهذه الحدود. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين، مرفقان داخلة في المغسول، فإلى هنا تستوفي الغاية، غسل اليدين إلى المرفقين، هذا أيضا من فروض الوضوء. ومسح جميع الرأس، ما يكفي مسح شعرتين أو ثلاث، بل يمسح جميع رأسه، يبل يديه بماء ويمسح مسح يعني خفيف يدبر بهما ويقبل، ومسح جميع الرأس، ومنه يعني من الرأس الأذنان، يمسح الأذنين أيضا. قال: وغسل الرجلين، يعني من فروض الوضوء أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين، كعبان هما العظمان الناتئان فوق القدم من متقابلين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب يعني يبدأ بوجهه، يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه، يعني لا يبدأ بغسل رجليه قبل يديه، لا بد أن يرتب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبدء بما بدأ الله به، والله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحسب ترتيب الآية استفيد منه أن الترتيب من فروض الوضوء. وكذلك الموالاة، الموالاة حدها ألا يجف عضو قبل غسل الآخر، فإذا غسلت يمينك تغسل الشمال قبل أن يجف الماء عن اليمين، أما إذا جف الماء عن اليمين فما حصلت الموالاة، ما حصلت الموالاة. وش الدليل على هذا؟ قال: حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، أمره أن يعيد الوضوء. لو كانت الموالاة غير يعني لو كانت الموالاة ليست من فروض الوضوء لا قال اغسل هذه، اغسل هذه اللمعة وكفى، لكن لأن الموالاة من فروض الوضوء أمره بالإعادة. لهذا أهل العلم يقولون حد الموالاة ألا يجف عضو غسل قبل أن يبدأ بالآخر، فإذا جف هذا العضو فما تحققت الموالاة. قال وواجبه يعني واجب الوضوء التسمية مع الذكر، يعني إذا ذكر يجب أن يسمي، يقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الهامش دليل التسمية حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال وهو حديث حسن يصح الاحتجاج بمثله، وهذا إذا ذكر، وأما إذا نسي فلا شيء عليه لما ورد عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال جمعا بين الأحاديث. قال ونواقضه يعني نواقض الوضوء ثمانية: الخارج من السبيلين ولو كان مثل رأس الدبوس، إذا خرج شيء من السبيلين ولو قليل ينقض الوضوء، سبيلان القبل والدبر. والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني كالصديد الكثير أو الدم الكثير إذا كان فاحشا وهذا نجس، إذا خرج فاحشا كثيرا فإنه ينقض الوضوء، أما يسيره فمعفو عنه، يسير الدم أو يسير الصديد أو نحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء لأنه معفو عنه، لكن الذي ينقض هو الفاحش هو الكثير يعني. وزوال العقل، من كان متوضئا فأغمي عليه أو نام يعني وهو غير متمكن ينتقض وضوءه، أما إذا نام على هيئة النعاس أو نام وهو جالس متمكن من الجلوس فهذا لا ينتقض وضوءه معه. فزوال العقل يكون بالنوم، يكون بالإغماء، يكون بالجنون، متى حصل فينتقض الوضوء، فهذا من نواقض الوضوء. كذلك مس المرأة بشهوة، ما إذا كان مسا بغير شهوة وبغير قصد فلا ينقض الوضوء. يشترط أن يكون المس بشهوة، فإذا مسها مس المرأة بشهوة، وبعض العلماء يقول لا يكفي مجرد المس بشهوة لكن لابد وأن يخرج شيء لأنه عادة يصاحب الشهوة، إما مذي أو نحوه، لكن الأحوط أنه متى كان المس عن شهوة فإن وضوءه ينتقض. الشافعية يقولون مجرد المس، مجرد مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، لهذا نجد بعضهم يلبس قفازات ويتحرج في الطواف، وربما إذا يعني من غير قصد زحمته امرأة أو زحم امرأة من غير قصد اعتقد أن وضوءه انتقض وخرج من المطاف، وكم يكون عليه من المشقة خاصة إذا كان المطاف مزدحما. وكان قد سألني أحد الشافعية من إخواننا من أندونيسيا أو نحوهم في المسجد الحرام، وقال أفتني على مذهب الشافعي، أنا تعبت من انتقاض الوضوء في المطاف، فأفتني على مذهب الشافعي أنه لا ينتقض وضوءي. قلت له إن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا مشهور قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا عنوان ألف السيوطي رحمه الله تحت هذا العنوان مؤلفا عن الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. قلت وقد صح الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجل عائشة وهي في قبلته فيتم صلاته ولا ينتقض وضوءه، وصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المسجد تعترض له عائشة ويقبلها ولا ينتقض وضوءه ولا ينتقض صيامه إذا كان صائما. ولهذا قال كان يقبل وهو صائم وهو أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث صحت وهي على مذهب الشافعي، أي نعم لا ينتقض وضوءك. ففرح الرجل وذهب، ونسأل الله العفو والعافية. الحاصل أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، ومس الفرج سواء كان القبل أو الدبر باليد مباشرة بشهوة أو بغير شهوة هذا ينقض الوضوء. كذلك أكل لحم الجزور ما عدا يعني الكبد والطحال يعني ما لا ما ما أو الشحم الذي لا يسمى لحما فهذا لا ينقض الوضوء. وأكل لحم الجزور يعني لحم الإبل، فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء لأن الحديث صح بهذا، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم البقر؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فهذا حديث صحيح، وليس كما يقال أن رجلا أحدث وقال من أكل من لحم هذا الجزور فليتوضأ، هذا ليس صحيحا. إنما جعلنا أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء لأن الحديث صح بذلك. كذلك تغسيل الميت، من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه، الذي يغسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه حتى وإن لم يكن باشر عورته، يعني باشر لمس عورته، متى ما غسل الميت فإنه ينتقض وضوءه يتوضأ. كذلك الردة على الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، إذا حصل ردة فإنه ينتقض وضوءه ويتوضأ من جديد. حصل ردة ثم عاد، نعم. وهذه قد تحصل، قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا، فبهذه الكلمة نسأل الله السلامة قد يكون قد نقض إسلامه ثم يندم ويعود فيتوضأ. الشرط الخامس من شروط الصلاة إزالة النجاسة. الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. والوضوء له شروط وله يعني أركان وله فروض. نفس الوضوء، نفس الشرط الرابع له شروط وله فروض وله نواقض. وله نواقض، شروطه عشرة، شروط الوضوء صحة الوضوء عشرة، وفروضه ستة، ونواقضه ثمانية. الشرط الخامس إزالة النجاسة. صلاة ما تصح مع النجاسة، وإزالة النجاسة من البدن، من الثوب، من البقعة المصلى عليها. فلو صلى في بقعة في مكان نجس لا تصح صلاته. لو صلى بثوب نجس لا تصح صلاته إذا كان متعمدا. أما لو صلى على أساس أن ثوبه طاهر فبعد فراغه من الصلاة تبين أن ثوبه فيه نجاسة فإن صلاته صحيحة. وكذلك البدن لا تصح صلاته وبدنه متلطخ بالنجاسة، هذه النجاسة الحسية. أما النجاسة المعنوية فقد تقدم اشتراط الإسلام الذي يرفع النجاسة المعنوية وهي الشرك والكفر. ما دليل هذا الشرط؟ قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، هذا لفظ عام يشمل الطهارة طهارة القلب بالتوحيد بالإسلام، وطهارة الثياب والبدن ومكان العبادة من النجاسات العينية والمعنوية كذلك. ولهذا ورد أنه لا يجوز أن يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله، كان يذبح بمكان لله، كان يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يجوز. إذا كان في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن نذبح فيه لله. إذا كان فيه مكان يعني يحصل فيه شرك لا يجوز أن نعبد الله فيه، كالقبور ما يجوز أن ندعو الله عندها، ولا يجوز أن نتخذها مساجد نصلي لله عندها، فضلا عن أن يطاف حولها، لأن الطواف لله عبادة، ولا يصح الطواف لله عز وجل ببنية على وجه الأرض إلا على الكعبة، على بيت الله. الشرط السادس ستر العورة، وهذا إجماع، دليله أن أهل العلم أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. أما عاد إذا كان ما يقدر فيصلي على حاله، كان يكون سلبه العدو وأصبح عريانا وجاء ووجبت الصلاة يصلي على حاله كيفما استطاع، إن وجد ماء وإلا تيمم، إن استطاع أن يتيمم وإلا بحسب قدرته، قد يصلي فاقد الطهورين، قد يكون في زنزانة لا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أن يتيمم فيصلي وصلاته صحيحة، وتسمى صلاة فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما. وهذا من خصائص الصلاة أنها لا تسقط عن المرء بحال، يعني خاص إلا بمانع، إلا المرأة إذا كانت حائض فهي تسقط عنها الصلاة ولا تقضيها، أما غيرها فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، يصليها على قدر حاله وعلى قدر استطاعته، حتى ولو صلاها بعينه بالإشارة بالعين فإنها تجزئ، إذا كان لا يستطيع غير هذا تجزئه ولا يعذر إلا بفعل ذلك، لا بد أن يصلي. يعني كثير من الناس إذا صار في المستشفى يعني نوم في المستشفى لا يصلي، ربما أنه يقدر أن يتوضأ ويقدر، لكن يزعم أنه ما دام مريضا فالصلاة يعني مؤخرة أو أنه معذور. بقينا في حد العورة، حد عورة الرجل وحد عورة المرأة وحد عورة الأمة المملوكة. قال وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، السرة إلى الركبة، هذه حد العورة، إذا انكشف شيء منها بطلت الصلاة، فإذا ستر من السرة إلى الركبة صحت الصلاة لأنه ستر عورته. وكذلك الأمة المملوكة أيضا عورتها من السرة إلى الركبة. والحرة، أما الحرة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة. قال هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قال في شرح دليل الطالب والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها في الصلاة، يعني الوجه أيضا إذا كان يعني باعتبار نظر الأجانب يجب عليها أن تستره. قال والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وأما عند الشافعي رحمه الله فالحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وإذا كان عندها أجانب تستر وجهها كما هو الشأن في الإحرام. قالت عائشة كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذان الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا، فدل على أن ستر الوجه يجب حتى وإن كانت إذا كانت محرمة يجب عليها أن تكشف وجهها. فتعارض واجبان: ستر الوجه أمام الأجانب وكشف الوجه لأنها محرمة. فبدأ بالواجب الذي يسد الذريعة إلى الفتنة بها، خاصة إذا كانت جميلة، فيجب عليها أن تستر وجهها. الشرط السابع يعني من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لا يصلي قبل الوقت، لا يصلي الظهر قبل الوقت، لا يصلي العصر قبل دخول وقته، إلا إذا كان مسافرا يجمع فيصلي، يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، يعني في كل صلاة من الصلوات الخمس يأتي جبريل ويؤم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال جبريل: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني بين أوله وآخره، الصلاة بين هذين الوقتين. قال: الحديث رواه مطول الإمام أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم، وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقوله تعالى يعني من الأدلة على اشتراط دخول الوقت قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني معنى موقوتا مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: الأوقات الخمسة أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الفجر، إلى غسق الليل، هذا لدلوك الشمس هذا المغرب، إلى غسق الليل العشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني يتلمس بهذا الدليل، هنا قال دلوك الشمس زوالها عن دائرة نصف النهار، وقيل غروبها، وغسق الليل شدة ظلمته ووقت العشاء، وقرآن الفجر صلاته، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، اللهم إلا من يعني كان في فلات لا يدري أين القبلة فيجتهد، وحيثما صلى تمت صلاة إن شاء الله بعد الاجتهاد، أو صار في الطائرة ولا يستطيع يعني أن يستقبل القبلة، فإذا كبر إلى القبلة قياسا على الراحلة فحيثما توجهت به الطائرة يعني يصح تصح صلاته ولو لم يضبط القبلة، أو كان محبوسا لا يدري أين القبلة فيجتهد ويصلي، يتحرى ويصلي، يتحرى القبلة ويصلي. الشرط التاسع النية، هذه شروط الصلاة التسعة، صلاة بلا نية ما تصح. محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، هذا الحديث مشهور، رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، رواه البخاري ومسلم، إمام المحدثين. قال وأركان الصلاة 14. أركان الصلاة 14 ركن داخل الماهية. أركان الصلاة داخل ماهيتها، أما شروط الصلاة فهو خارج الماهية. القيام مع القدرة هذا جزء من الصلاة داخل الماهية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له. هذه هي أركان الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، هذه 14. التسليمتان ركن، الصلاة على النبي ركن، والركن إذا فقد ركن من هذه الأركان 14 لا تصح، بطلت الصلاة بتركه، سواء تركه عمدا أو تركه سهوا. إذا ترك القيام مع القدرة هو يقدر أن يقوم ولكنه لم يقم فتبطل صلاته، سواء كان ساهيا أو عامدا. كذلك إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا أو عامدا تبطل الصلاة بتركه. القيام مع القدرة، دليل القيام مع القدرة قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ودليل تكبيرة الإحرام أيضا هذه ركن، أما التكبيرات الباقية فهي ليست ركن واجبة. دليل تكبيرة الإحرام أنها ركن حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا دليل يصلح يعني لكون تكبيرة الإحرام ركن ولكون التسليم ركن أيضا تسليمتا. قال وبعدها بعد تكبيرة الإحرام سنة الاستفتاح، سنة الاستفتاح، الاستفتاح سنة، إذا فعله له أجر وإذا لم يفعله لا إثم عليه. ومن صياغه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ورد بصيغ كثيرة لكن هذه أشهر وأخصر صيغة وردت وأخف، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال معنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، أي أثني عليك ثناء عليك، ومعنى تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، يعني مفردة ومعناها على طول، أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، لا معبود بحق، يعني لما نقول لا معبود نسكت لا معبود سواك هذا ما هو صحيح، فيه معبودات سوى الله في الأرض كثيرة، لكن إذا قلنا لا معبود بحق صح، لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء سواك يا الله هذا صحيح، يعني لا معبود بحق إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، معنى الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. الركن الثالث قراءة الفاتحة، ركن في كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بالنسبة للإمام والمنفرد ركن في كل ركعة، لكن بالنسبة للمأموم هذا محل خلاف بين العلماء، في الجهرية أن المأموم ينصت في الجهرية ويقرأ الفاتحة، هذا هو الخلاصة أو ما الراجح، أن المأموم في الجهرية ينصت إذا قرأ إمامه جهرا ويقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، مثلا بعد قوله ولا الضالين في سكوته في آخر القراءة قبل الركوع يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، وإذا لم يتمكن فإن قراءة الإمام قراءة له، كما ورد في حديث ذكر الشيخ الألباني أنه ناسخ وأنه صحيح في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث بالنسبة للمأموم يعني صحيح، ويعتبره ناسخا للأحاديث الأخرى التي تحتم قراءة الفاتحة أو بالنسبة للمأموم وتجعل قراءة الفاتحة أو يفهم منها أن قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للمأموم أيضا. قال لحديث كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة، الحمد لله، الحمد ثناء. شوف كيف يعني كلمات عبارة عن مفردات ومعاني مختصرة، جمعت يعني معاني كثيرة على وجازة اللفظ. قال الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له في مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. إيش معنى هذا؟ يعني الجميل الذي لا صنع له فيه ليس هو الذي اكتسبه، يعني هذا من حيث اللغة، الجميل الطبيعي، فالثناء به يسمى مدح ولا يسمى حمد، إنما الجميل الذي له فيه صنع. والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ومنه أيضا الجمال، فالجمال هو من فعله سبحانه وتعالى، وهو جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. فالثناء بمثل هذا الجمال الذي له به صنع يسمى حمدا، يسمى حمدا. فنحن نحمد الله على جلاله، نحمد الله على كماله، على صفات كماله، نحمد الله سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى، نحمد الله سبحانه وتعالى على أفعاله، نحمد الله سبحانه وتعالى على أوامره، نحمده على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. فهذا يسمى ثناء. فالألف واللام لاستغراق جميع المحامد لله، فالحمد كله لله، حتى ما يمدح به المخلوق أو يحمد به المخلوق فإنه من الله عز وجل، ومرجع الحمد كله لله، لأنه هو واهب، يعني واهب الخير. قال رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، وهو رب الجميع. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كلمات موجزة تصلح أن يحفظها العامة، يعني سهلة كلمة ما ومعناها كالمفردات، هذا اختصرها وبسطها ليسهل حفظها على العامة. نعم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أيضا من أدلة يوم الدين، قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد بن أوس، وصححه الحاكم ولم يوافقه الذهبي. والمعنى والله أعلم أن العاقل المتبصر في الأمور، الناظر في العواقب، من حاسب نفسه وأدبها واستعبدها وعبدها لله وقهرها حتى تصير مطيعة منقادة لله تبارك وتعالى لا تخالفه البتة، وعمل لما بعد الموت قبل نزوله بغتة ليكون على نور من ربه فيستعد له. والعاجز المقصر في الأمور من أتبع نفسه هواها فلم يكفها عن الأهواء والشهوات ولم يمنعها عن مقارفة المحرمات، ومع ذلك كل يتمنى على الله الأماني، فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع شهواته لا يعتذر ولا يتوب. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: العاجز من أتبع نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا، والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كلمات موجزة ولكنها درر. قال: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والرابع يعني الركن الرابع الركوع، والخامس الرفع من الركوع. يعني بعض الناس إذا ركع ما يرفع من الركوع، يهوي على طول، إذن لا صلاة له، بطلت صلاته. والسادس السجود على الأعضاء السبعة: الوجه والأنف عضو، اليدين ثلاثة، الركبتين كم؟ خمسة، أطراف القدمين سبعة، سجود على سبعة أعضاء. قد لا أتمكن من الإجابة على الأسئلة يا أخواننا. السابع الاعتدال من السجود، يعني الاعتدال السجود على الأعضاء السبعة، يعني لو سجد ورفع قدميه أو سجد ورفع يديه، نعم، أو فما تصح صلاة، لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة. والسابع الركن السابع الاعتدال من السجود. والثامن الجلسة بين السجدتين غير الاعتدال. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ومثل أن أسجد على سبعة أعظم، رواه البخاري ومسلم. والتاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، بما الناس لا يطمئن في الصلاة، يعني ينقرها كنقر الغراب، ويقولون هذا مذهب أبي حنيفة بعضهم، وهو لا يطمئن ولا لا في ركوع ولا في سجود ولا، حاشا وكلا، يعني أئمة لا يذهبون هذا المذهب. العاشر الترتيب بين الأركان، يعني لا يسجد قبل أن يركع، يرتب بين الأركان كما وصف. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي،

فإذا صلت وثوبها قصير لا بد أن يكون ثوبها طويل يغطي ظهور قدميها، وإلا إذا كشفت شيء من عورتها متعمدة لا تصح صلاتها. قال: هل تسقط صلاة الظهر عن المرأة إذا صلت الجمعة وهي ليس بواجبة؟ نعم، المرأة إذا حضرت الجمعة، من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والمملوك والصغير، وإذا حضر صلاة الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر. منع الزوجة عن الخروج إلى المسجد مع أنها لا ترضى بذلك، يعني ما ينبغي منعها عن الخروج إلى المسجد، لا تمنع إماء الله عن بيوت الله، وصلاتها في بيتها أفضل. نعم، هذه ما شاء الله أسئلة كثيرة، يعني أجبنا عليها أجوبة موجزة. السلام عليكم ورحمة الله. أظن هذا هو صاحب الأسئلة السابقة، لأن الخط واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم وضوء المرأة التي تتوضأ وفي يديها مناكير؟ إذا كان يمنع وصول الماء إلى بشرتها لا يجوز. المناكير على اسمها مناكير، لو أقل ما فيها من الأذى أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة ولا تتوضأ، ربما تلبد رأسها بأشياء.